فلولا الغمد يمسكه لسهل. طيب، هل أحد من العلماء، علماء النحو، جعل لهذا الغالب أو لغير الغالب ضابطا؟ شراف. نعم يا شيخ، سميت ثلاثة أقسام. نعم. يكون الكون عامدا فيجب الحد. نعم. كقوله تعالى اصبر ما حد يمتنع. الثاني أن يكون خاصا ويدل عليه دليل. هنا يجوز. يجوز الحذف والذكر. طيب، أن يكون خاصاً ولا يدل عليه دليل. نعم، يجب الذكر. فيجب الذكر، صح؟ وهذا التفصيل لا بأس به، هذا التفصيل لا بأس به، لكن ذكرنا أثناء الشرح أننا للمبتدي نقول خزرة، نقول أنه غالباً يجب الحذف والقليل. أي نعم، حتى لا ندخله في شيء نتورط فيه. أما من أراد أن يتعمق فنقول إذا كان الخبر معلوما وجب الحذف، وإذا كان غير معلوم ولا قرينة وجب الذكر، وإذا كان غير معلوم لكن هناك قرينة تدل عليه فالحذف والذكر كلاهما جائز. طيب، قال المؤلف درس جديد. نعم. بعد الأولى غالبا خبر حتم. نعم. قول غالب يعني يدل على الجواز، وحتم تدل على الوجوب. لا لا، تطيل الكلام. وبعد لولا حذف الخبر حتم غالبا. لا، ما نتناول. نقرأ. وبعد لولا حذف الخبر حتم في الغالب، وفي غير الغالب جائز. في الغالب انه حتم ولا يجوز الذكر، وفي غير الغالب جائز. نعم، ليس بحتم. كيف؟ ليس بحتم. اي نعم، ما فيه شيء، في اشكال. ايش الجار والمجرور؟ اي والظرف يكون عند المتعلقه، وهنا وجه الاستدلال. لما قلت من عندكم فقلت زيد. عندنا زيد. زيد هذا الخبر، الخبر موجود الان، يعني متعلق على راي ابن مالك، متعلق الظرف هو الخبر، لكن الظرف دال عليه. لا لا، الآن محذوفنا الخبر والدال عليه. إذا قلنا زيد حذفنا الخبر والدال عليه، لكن هذا الكلام يؤيد ما ذكرنا أن الظرف والجار والمجرور هو الخبر. نعم. في قول ابن حزم وقول ابن القيم في ما يرد في الكتب ذكرنا في الدرس الماضي، إيش؟ ثم كان ماذا؟ هل تحمل على الحكاية؟ لا لا، هذه مما يتسامح به العلماء، تخالف القواعد. يعني اي، تخالف القواعد العربيه. نعم. ثم قال المؤلف وفي نص يمين ذا استقر. في نص خبر مقدم او متعلق باستقر، وذا مبتدا وجمله استقر خبره، يعني واستقر هذا وهو الحذف الواجب في نص يمين. يعني إذا وجد نص يمين، يعني كان المبتدأ نص يمين في القسم، فإنه يحذف الخبر وجوبا. مثاله لعمر الله لأفعلن، لعمر الله لأفعلن، فهنا عمر مبتدأ وهو نص في اليمين، فيحذف الخبر وجوبا. ولا يجوز أن تقول لعمر الله قسمي، بل يجب عليك

وتقديره كما علمتم، إذا كان أو إذ كان على رأي، أو أن تعيد المبتدأ مضافا إلى صاحب الحال، فتقول ضرب العبد ضربه مسيئا، أتم تبيين الحق تبيينه منوطا بالحكم. شيخ أهلا شيخ، انتهى الوقت؟ نعم نعم. تمثيل المالك بمثالين يوحي بشيء؟ إيه يوحي، يعني سواء كان المصدر هو المبتدا أو المصدر مضافا إليه اسم التفضيل اللي هو تبيين. نعم. أين؟ يعني أكمل تبييني للحق؟ إيه إذا كان منوط بالحكم. كهم إيش؟ كهم سرات. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الخبر هنا واجب الحذف أو لا؟ لأنه كون عام. طيب، لولا قومك حديث عهد بكفر، الخبر هنا واجب الذكر. نعم، وليس كون عاما. طيب، فلولا الغيم يمسكه لسالة شراه. لماذا؟ لأنه دل عليه دليل، فجاز ذكره وجاز حذفه. يعني لو قال فلولا الغمد لسال لعرفنا المعنى، فلولا الغمد يمسكه. طيب، كل حاج وفديته، هل يجب حذف الخبر في هذا المثال أو لا؟ ها؟ في تفصيل ما هو؟ لا، هذاك هادي. ايش يجب حذف الخبر؟ ليش؟ هنا الواو للمعية، يعني كل حاج مصاحب لفديته. ماذا تقولون؟ صحيح صحيح، كل حاج وفديته. ما حاج نقول الخبر، الخبر هنا معلوم، فلا يجوز حذفه، لأن الواو هنا بمعنى مع، نص في المعية. كل رجل وزوجته نشان، جاز الحذف وعدمه. كيف؟ المعية يعني يفهم من الواو أنها واو المعية. طيب، هي نص في المعية ولا لا؟ هنا؟ أي نعم. نعم. ها؟ هنا الزوجة دائما مقترنة، قال كل رجل وزوجته، إذا مقترنة هذه. إذا هو واضح المعية. إذا يجب الحذف. طيب، إذا كنت تريد أن كل رجل وزوجته مختصمان، هل يجوز الحذف؟ ليش؟ لا يتضح المعنى، فيجب الذكر. إذن صارت المسألة مبنية على إيش؟ على الفائدة وعدمها، أو العلم وعدمها. طيب، شراء السيارة غلط. سعود، شراء السيارة خطأ، ما تقول؟ هل الخبر هنا موجود؟ نعم. ليش؟ موجود. إذن لا ندعي عنه محذوف، يكون شراء مبتدأ وخطأ. طيب شراء السيارة خاطئا، نعم، هل الخبر موجود ولا محذوف وجوبا؟ نعم لا، أنا أقول خاطئا، شراء السيارة خاطئا، شراء السيارة خاطئا. ما فهمت تمام. طيب لماذا؟ يعني ما يصح ان يجعل خاطئ هي الخبر؟ لكن لماذا لا نجعل خاطئ خبر ونرفضه؟ نعم، لماذا نقول شراء السيارة خاطئ؟ لماذا؟ ما لأن الخبر، أنا أبخلي خاطئ الخبر وأقول شراء السيارة خاطئ. أنا الآن أتكلم أنا من جديد، أقول شراء السيارة خاطئ. تمام، لا يصح وصف الشراء بأنه خاطئ، واضح؟ فلذلك لا تصح أن تكون خبرا عن شراء. كما لو قلت مثلا شراء السيارة مغبون، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ماذا أقول؟ مغبونا، وأجعل الخبر محذوف. طيب طيب ضرب العبد مسيء، لا يجوز هذا، وإنما يقال ضرب العبد. لماذا لا يجوز؟ لأن مسيء لا يكون خبر عن ضرب، عن الضرب، فإن الضرب لا يوصف بالإساءة، وإنما هو حال. حال، طيب إذا جعلناها حالا كيف يكون التقدير؟ إذا جعلناها حالا، نعم، لا ما تخلصنا، يعني ضربي هو مسيء. اما اذا اردناها ان تكون خبر فنقول كيف التقدير؟ اذا جعلنا مسيئا حال سدت مسدد الخبر. كائن مسيئا، او ضربه مسيئا، هذا على التقدير خبر. زين، فيها تقدير اخر ما حضرت البارح؟ لا حضرت. تقدير اخر وهو لا يا شيخ، ضرب العبد ضربه قلنا لك صواب، لكن نبي القول الثاني الذي يقدره الجمهور. إذ كان مسيئا، هذا إن أردت هذا ما صحيح يا شيخ. إن أردت إيش؟ طيب خالد، اي ماذا اقول؟ التقدير اذ كان مسيئا، التهديد، ان اردنا التهديد اذا كان مسيئا. طيب هنا اشكل على بعض الناس يا جمال، كان مسيئا كيف نقول حال؟ الا نجعلها خبرا لكان محذوفا؟ هذه النقطه ما فهمتها من امس. ليش ما رجعت هنا؟ نعم سألتكم فيها أمس يا شيخ. إيه طيب، وماذا أجبنا؟ فقلت منهم يقولون إذا كان هنا تيمم. نعم كذا؟ طيب صحيح، يقول إن كان تام، وعلة قولهم إنها تامة لأن كان لا تحذف هي واسمها إلا في مواضع معينة مثل التمس ولو خاتما من حديد.

هذا أحد قولين في المسألة. فما القول الثاني؟ نعم. فإما يكون واجبا وإما يكون جائزا وإما يكون ممتنعا. نعم. أحسن. متى يكون واجبا؟ حذف الخبر بعد لولا. إذا كان خاص. لا. إذا كان كون خاص. نعم. إذا كان الكون عاما. إذا كان الكون عاما. طيب. ومتى يكون واجب الذكر؟ متى؟ هي متى؟ عين. متى يمتنع ذكره؟ لا، متى يمتنع حذفه؟ نعم. يعني إذا كان كونا خاصا، نعم، لا يعرف المعنى إلا به. ثالث، إذا كان كونا خاصا ولكن له دليل. مثال الأول كمان. ما عبد الله الأول التي يمتنع فيها ذكر الخبر. نعم. طيب، وهل مجرد وجود زيد يمنع من قتل العمر؟ هذا قد يكون من... ولولا دفع الله الناس بعض. نعم. نعم. الذي يجب ذكره ولا صح أن يكون المعنى لولا قومك موجودون. تمام. الحالة الثالثة، هنا ولولا الرمل يمسكه لسالا، يعني وجود الرمل هنا دليل أن يعني كلمة يمسكه ممكن كان أن يحذفها، يقول ولولا الرمل لسالا، لأن وجود الرمل يدل على الإمساك. صح. طيب، وبعد واو عية مفهومة ما ماذا يريد يا يوسف؟ يريد أن هذا المثال، لكن كونه يقول عينة المعية ترازا من واو العطف. مثاله واو العطف. لا، نريد مبتدا وخبر، لا نريد فعل فاعل، نريد مبتدا وخبر. ومصنوع ومصنوعه ومصنوعه يصلح زيد وعمر مصطحبان. هنا حرف عطف ولا يتعين أن تكون بمعنى مع، لكن كل صانع وصنعته ما في شكل مع صنعته، لأن صنعته وصف له. طيب، قبل حال لا يكون خبرا. إذا كان وصف لا يصح أن يكون خبرا يكون حالا ويستغنى به عن الخبر، مثل ضرب العبد مسيئا، هذا ما يحتاج إلى خبر. كل يعرف معنى هذه الجملة أن ضربك للعبد إذا كان مسيئا. طيب، الخبر باثنين عن واحد هل هو جائز سامح؟ ذكرنا أنه أقسام. ثلاث أقسام. القسم الأول يجب حذف حرف العطف وهو إذا كان الخبرين إذا كان الخبران بمعنى خبر واحد. كقول القائل برتقالي حلو حامض. إيش؟ برتقالي حلو حامض. برتقالي إيه؟ حلو حامض. نعم. فيجب حذف حرف العطف. نعم. لأن الخبران بمعنى واحد. لماذا لا نقول حلو وحامض؟ يتغير المعنى. تغير المعنى. يفهم منه أن البرتقال منهم هو حامض ومنهم هو حلو. تمام. لكن المراد الإخبار بأن البرتقال يجمع الصفتين. نعم. القسم الثاني يعني يجمع الوصفين. يجمع الوصفين. القسم الثاني هو وجود ذكر حرف العطف. وإذا كان كل خبر مختص بشخص معين. مثل إذا كان مبتدأ جماعة. نعم إذا كان مبتدأ جماعة. وكل واحد منهم يختص بوصف معين. مثاله ابناي فقيه ومحدث يجب ذكر الواو. نعم. القسم الثالث جواز ذكر حرف العطف او حذف او ذكره هو اذا كان المبتدا واحدا ووصف بوصف متعدده كقول القائل مثلا ابني فقيه ومحدث وشاعر. فيجوز ذكر حذف العطف وذكر واحد. يقول يجوز ان يقول ابني فقيه محدث شاعر او ابني فقيه ومحدث وشاعر. صح. نبدا بالدرس الجديد. طيب عندك نص في اليمين لا يحتمل معنى آخر. هنا يحدث الخبر. مثاله لعمر الله لا أقول. طيب ماذا تقول في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم؟ لعمرك إنهم لفي سكرتهم. هل حذف الخبر؟ حذف وإنهم لفي سكرتهم. جواب القصد. جواب القصد. وش التقدير؟ لعمرك لأنهم في سكرتهم. إذن هذا ما استفد. ما هو تقدير الخبر المحذوف؟ حتى فائدة. لعمرك قسمي إنهم ليستفدون. نعم صحيح هكذا قال. السلام عليكم. الدرس القادم نبدأ براجع المبتدأ والخبر. كيف؟ من الدرس القادم نبدأ براجع. والله أنت اقترحت هذا ولكن هل يوافق الناس عليه؟ نعم. نعم. والله المبتدا والخبر للمهد اساس. توافقون عليه؟ نعم. طيب اذا لازم نقدر. كم هم بيتهم؟ ها؟ 30 بيتا. وباقي عندنا ليله الاحد ليله الاثنين الثلاثاء الاربعاء. اربع يعني كل يوم سبعة أبيات إلى ثمانية. سبعة إلى ثمانية. طيب إلى قوله والمفرد الجامع. ها؟ لا ثمانية. متأكد؟ لكن لا لازم. يدخل في المفرد الجامع. لا ما يدخل. على كل حال اللي هي سبعة ثمانية تسعة. اللي نراجع الليلة لا يلزم الليلة الثانية. كيف؟ والله على كل حال هذا الشيء يرجع لكم. نعم. لا المهم الان انتم تقولون المبتدا لانه هو الاصل انه اساس المبتدا والخبر. طيب المهم اذن والمفرد الجامد فارغ. ها؟ لا هذا النهائي ولا لا؟ ها؟ قبل النهائي. طيب اذا نقرا كان واخواته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله كان واخواته لما تكلم على المبتدا وذكرنا أن باب الابتداء هو أول الأبواب التي التي يبحث فيها عن الجمل، وكل ما سبق فهو يبحث فيها عن المفردات. الجمل إذن أول بحث فيها هو باب الابتداء. المبتدأ والخبر مرفوعان يدخل عليهما ثلاثة أصناف من العوامل. من هذه العوامل ما يغير الخبر دون المبتدأ، ومنها ما يغير المبتدأ دون الخبر، ومنها ما يغيرهما جميعا. ويسمى هذا التغيير يسمى نسخا، وهو معنى مطابق لأن النسخ رفع الشيء. فمثلا كان وأخواته إذا دخلت على المبتدأ والخبر نسخت الخبر من الرفع إلى النصب، فبدل من أن تقول زيد قائم تقول كان زيد قائما. وإن وأخواتها بالعكس تنسخ لفظ المبتدأ دون الخبر، فإذا قلت زيد قائم ثم أدخلت إن على هذه الجملة قلت إن زيدا قائم، فتجدون زيدا تغير من الرفع إلى النصب. ظن وأخواتها تنسخ الجزئين، فإذا قلت زيد قائم ثم قلت ظننت زيدا قائما وجدت أنها نسخت الجزئين، وأن الجزئين كانا الآن منصوبين بعد أن كان مرفوعين. وبدأ المؤلف بكان وأخواتها لأنها لا تنسخ إلا أحد الجزئين، وقدمها على إن وأخواتها لأن إن وأخواتها حروف وكان وأخواتها أفعال، والأفعال أشرف من الحروف لأنها تدل على معنى في ذاتها، والحروف تدل على معنى في غيرها. وأيضاً كان وأخواتها لا تغير الجزء الأول من المبتدأ والخبر بخلاف إن وأخواتها. ومعلوم أن الذي يبقي على الجزء الأول وهو المجاور له أولى بالتقديم من الذي يبقي على الجزء الثاني دون الجزء الأول، وأخر ظن وأخواتها لأنها لا تبقي على الجزئين جميعا. أما عمل كان وأخواتها فهو رفع المبتدا ونصب الخبر، وقول المؤلف كان واخواتها المراد بالاخوات هنا النظائر، يعني التي تشبهها في العمل. فما عملها؟ قال ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه يعني خبرا لها. نعم ككان سيدا عمر، ترفع كان المبتدا. مثاله كان الله غفورا رحيما، وان شئت مثلت بمثال المؤلف، بس المؤلف فيه تقديم وتأخير. كان عمر سيدا، كان عمر سيدا، فعمر هنا مرفوع بكان. ولو قال قائل لماذا لا نجعله مرفوعا بالابتداء كما هو قبل الناسخ، قلنا لا يمكن أن نقول ذلك، لأنه الآن ليس مبتدأ، ليس مبتدأ، فلا يصح أن نقول إنه مرفوع بالابتداء وقبله عامل. لكن زيد عمر سيد هذا ليس فيه عامل، فلهذا نقول عمر مرفوع بالابتداء وسيد مرفوع بالخبر. أما كان عمر سيدا فلا يمكن أن نجعل عمر مرفوعا بالابتداء لسبق العامل، لسبق العامل، وعلى هذا فيكون مرفوعا بكان. أما كونها تنصب الخبر ويقول المؤلف ترفع كان المبتدا اسما، يعني يقال إنه اسم كان، فعمر في كان عمر سيدا اسم كان مرفوعا بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. والخبر أنا أسمع، والخبر تنصبه، يعني أن كان تنصب الخبر، وكونها تنصب الخبر واضح، لأن الخبر كان من الأول إيش مرفوعا فغيرته إلى النصب فأثرت فيه، ويسمى خبرا لها. فتقول كان عمر سيدا، سيد الخبر كان منصوب بها وعلامة نصب الفتح ظاهرة في آخر. واعلم أن كان الداخلة على المبتدا والخبر في باب أسماء الله وصفاته لا تدل على الزمان، وإنما فيها تأكيد اتصاف الله في هذا الوصف. فقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، كان هنا فعل ماضي لكن لا ليست تدل على زمن مضى، لأنك لو قلت إنها تدل على زمن مضى لكانت المغفرة والرحمة الآن غير موجودة زائلة، ولكنها تدل على هذا الشيء أنه كائن ولا محالة، فيكون فيها توكيد اتصاف الله، توكيد اتصاف الله سبحانه وتعالى بما كان اسما وخبرا لها. طيب، لكن لو قلت كان زيد قائما فهل نقول ان كان مسلوبة الزمان؟ مسلوبة الزمان لا، يعني من الممكن انه كان قائما والان هو قاعد. وقولك كان سيدا عمر، يحتاج المؤلف الى تقديم الخبر من اجل الروي، روي البيت، والترتيب الاصلي ان يقال كان عمر سيدا، وعمر هنا من الخطاب رضي الله عنه، وسيدا من السادات، وليس هو السيد المطلق، لان سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وسيد هذه الامه بعده ابو بكر رضي الله عنه، وسيد الامه بعد ابي بكر عمر، وسيدها بعد عمر عثمان، وسيدها بعد عثمان علي بن ابي طالب، وسيدها بعد علي الحسن ابن علي بن ابي طالب، لانه رضي الله عنه احق بالخلافه، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. الشاهد ان عمر سيد من السادات، ونعم الرجل أو نعم السيد عمر رضي الله عنه، فإن الله تعالى فتح على يديه فتوحات كثيرة عظيمة، وانتشر في عهد العدل، وصلحت الأمة، حتى كان عهده مضرب المثل في العدل والاطمئنان والحزم وعدم الغفلة، فلذلك استحق أن يكون سيدا رضي الله عنه. أفادنا المالك رحمه الله الآن أن عمل كان هو رفع إيش المبتدأ اسما لها ونصب الخبر خبرا لها، وأفادنا أن الضمة التي كانت على المبتدأ بعد دخول كان ليست من أجل الابتداء ولكن من أجل دخول كان، لأنه لا يصح أن تكون من أجل الابتداء، والله أعلم. استغنى من مفهوم اللفظ. إيه. وش معناه؟ معناه أن ما يبدأ به الكلام ويكون له مرفوع. يعني الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، تمام. وما هو تعريف الخبر محمد بن سلام؟ الخبر يا شيخ هو الجزء المتم للفائدة. الخبر هو الجزء المتم للفائدة. إذن قام زيد، زيد خبر لأنه تمت به الفائدة. ها نعم. أنت أعطنا تعريف الخبر بقطع النظر عن كونه في الألفية أو غير الألفية. هو يا شيخ الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ. الاسم المرفوع المسند إلى مبتدأ. طيب زين، أول الاسم الذي تتم به مع المبتدأ فائدة مع لازم تقيد. كالله بره. عرفت يا زين؟ ما خرج الوصف. ها؟ الوصف ما خرج. عن الوصف أقول ما خرج أحسن الله إليك. عن إيش؟ عن التعريف. لأن هي يشمل حتى الوصف. كيف؟ أقول يشمل إيه؟ حتى مرفوع الوصف. هنا. التعريف. لا. كيف؟ إذا قلنا أنه الخبر هو الجزء الذي تم به مع المبتدأ فائدة. مع المبتدأ فائدة. أو نقول هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ. هذا صح. هذا ما يعتبر عليه الشيء. نعم. أين هم نقول هو الاسم، هذا هو الأصل. أو نقول هو الكلام الذي يسند إلى المبتدأ، ولا صحيح؟ نعم. يرد عليه ما قال خالد. لكن قول بعضهم أحسن الله إليك. أفائز زيد، أفائز أولو الرشد، فأولو الرشد يتم به مع المبتدأ فائدة، ومع ذلك فليس خبر. قول بعضهم أحسن الله إليك هو الجزء المتم الفائدة مع المبتدأ غير الوصف المذكور. صحيح يا شيخ. بس هذا يكون ما هو بتعريف جيد. أن يقال هو الكلمة أو الكلام الذي تم به مع المبتدأ فائدة، تتم به فائدة مع المبتدأ. طيب، ما الذي يشترط في اكتفاء الوصف بمرفوعه عن خبر المبتدأ؟ أن يصرف نفي أو استفهام. هذا واحد. أن يكون مبتدأ وصفا. وصفا. طيب، فالشرط الأول، إذا اختل الشرط الأول يا عبد الرزاق فهل يصح أن يكتفي المبتدأ بمرفوعه؟ نعم. نعم يصح. وهو لم يعتمد يصح. إيه، لكن هل ابن مالك قال فائز للرشد على أنه جائز بكل حال؟ لا، ها؟ يقول جوزوها العرب. هو على كل حال فيه خلاف، وفي خلاف حقيقة، أنه فيه خلاف، لكن ما مشى عليه المؤلف لا بد أن يعتمد على استفهام أو نفي. قال وقد يجوز بناء على قول ضعيف عند المؤلف أو على ورود شيء عن العرب لكنه قريب. ما هو الوصف الذي يراد به في هذا الباب؟ إما اسم الفاعل ويلحق به اسم المفعول. نعم. نعم. طيب مثال اسم الفاعل واسم مفعول كيف؟ مضروب الرجلان. طيب اعرابها هنا الهمزة للاستفهام مضروب نعم مرفوع بإيش؟ مرفوع كمل لا مبتدا مضروب مبتدا مرفوع بإيش؟ ها بالابتداء وعلامة رفعه طيب وهو بصيغة نعم والرجلان نعم فاعل أغنى عن خبر طيب لا نائب فاعل مضروب طيب عندنا الآن ثلاث جمل أقائمان الرجلان أقائم الرجلان أقائمان الرجل أقائم الرجل أربع إلى نص الأولى ها؟ نعم صحيح التعبير ولا لا صحيح هل يصح أن يكون قائم خبر مقدما لماذا؟ علّم. أنا شيخ الوصف مفرد. لعدم مطابقة. الخبر للمبتدأ. طيب. أقائمان الرجلان خزرج. تصح العبارة أو لا؟ تصح العبارة. طيب. هل يصح أن نجعل قائمان مبتدأ والرجلان فاعل مطلقا على كل لغات العرب إلا على لغة كنون البراميث طيب على رأي الجمهور ماذا نعرب قائمان أقائمان الرجلان خبر مقدم خبر مقدم والرجلان مبتدأ مؤخر والرجلان مبتدأ مؤخر طيب أقائمان الرجل يجوز التعبير ولا يجوز أو لا يجوز نعم نعرف الرجل فاعل نعرفه فاعل أبد طبعا لغة بعض العرب الذي هي أكرم البراغيث هنا حتى على لغة البراغيث اشتقلون يا جماعة صحيح لأن لغة البراغيث إنما يجوزون علامة التثنية والجمع إذا كان مثنى أو جمع طيب نعم إذا تطابق في الإفراد أي وجهين هذا إذا وجد الاستفهام أقائم الرجل أقائم الرجل يجوز جاز قائم والرجل فاعل مرفوع نعم وجاز الرجل الثاني أن يكون قائم خبر مقدم ورجل مبتدأ مؤخر صح يلا بخاري اعرب أقائم الرجلان نعم مبتدا مرفوع إيه لكن ايش مرفوع بالابتداء فاعل نيابة نعم لأنه نعم والنون عوض طيب إلى كم ينقسم الخبر خبر جملة مفرد وجملة طيب تستشهد شيء من كلام المالك الله أكبر لا لا من كلام ابن مالك على أنه ينقسم إلى مفرد وجملة يرى أن قسمي فقط. نعم. إيه هذا اللي ذكره خالد. ذكره. طيب. ما المراد بالمفرد في هذا الباب أحمد؟ ما المراد بالمفرد في هذا الباب في باب المبتدأ؟ ولا هذا على على تقسيم الخبر الى ثلاثه اقسام وعلى راي المؤلف ما ليس بجمله فقط الجمله كم اقسامها يا شرف جمله اسماء جمله اسميه وجمله فعليه طيب ما الذي يشترط في هذه الجمله زكي ايوه اشرح لنا هذا الله مهدي الله مهدي بن داود اشتمل على ضمير عائد يعود على المفرد اشتمل على ضمير يرجع على المفرد خطا ان يكون فيها رابط يربطها بالمبتدا طيب الروابط الأخ سعيد إما ضمير هذا واحد أو ما يكفي لا هذا واحد إما ضمير رجع المبتدا هات لا لا الباقي أو اسم إشارة هات الرابع أو عموما يدخل فيه المبتدا طيب يلا يا عقيل مثل الأول مثل الأول وهو هذا اللي قال موسى لا لا تعدد لن تصل نعم مثال الأول مثاله زيد قام أبوه طيب لو قال زيد أبوه قائم صحيح. ما الفرق بين زيد قام أبوه وزيد أبوه قائم؟ زيد قام أبوه الخبر هنا جملة فعلية. نعم. والثاني زيد أبوه قائم الخبر جملة اسمية. كلاهما جائز. متى يستغنى بالخبر الجملة عن الرابط؟ إذا كان نفس الجملة يمكن الاستعاض عنها بهذا الإشارة. لا. نفس الخبر كنطق الله. لا لا. عطنا القاعدة وبعدين نمثل. نعم. أي نعم. إذا كانت الجملة هي معنى المبتدأ. إذا كانت الجملة هي المبتدأ في المعنى. طيب صحيح. مثال جمال. اعرف هذا الكاف اتركها لان هذه للتمثيل. نطقي الله حسب نطق اعرف نطق كل نطقي نطق مبتدا. نعم. كما حسب ما ترك. خبر ايش؟ خبر المبتدا الثاني. نعم. المبتدا الثاني. اعرف كم حسب خبر المبتدا الثاني. نعم. نعم. مرفوع. على ايش؟ على الباء. ما هو صحيح. هل بحرف صحيح ما تقطع على الحركات؟ نقول على ما قبل ياء المتكلم. اي نعم. على ما قبل ياء المتكلم. عرفت؟ ولا نحتاج ولا حاجة للرابط لأن الجملة الثانية هي معنى المبتدا. طيب فيه اعراب اخر اشرنا اليه. الاعراب الاخر ان لا يقال الله مبتدا ولفظ الجمله مبتدا بحسب خبر وانما الجمله. نعم. الله بحسب كل خبر. نعم. مرفوع بضمه مقدره منع ظهور الحكايه. صحيح. وهذا قلنا انه اسهل من الاول. نعم. شيخ اليس ما قاله جاري صحيحا؟ من؟ ما هي؟ لما قال عن الإشارة وضابطها أن تحل محل اسم الإشارة فتصير هي معنى المبتدأ. إيه؟ وهو قال هذا لا هو نريد منه تفصيل الروابط. هذا ضابط ولكن نريد أن نفصل. هنا أظن انتهى المقرر. طيب هل يجب في الضمير الذي يتحمل الخبر هل يجب أن يبرز أو يجب أن يستتر أم ماذا؟ مستتر وجوبا. ها؟ مستتر وجوبا. مستتر وجوبا بدون استثناء. إذا كان الخبر عائدا إذا كان الخبر وصفا لغير مبتدئه ففيها تفصيل. إن حصل لبس في المعنى فيجب إظهاره. إلا ما يحصل لبس فعلى قول ابن مالك يجب إظهاره أيضا وراجح أنه يجب إظهاره يجوز الإشارة. طيب فهمتم كلامه؟ يقول إن تلا الوصف ما ليس الخبر ما ليس وصفا له فإنه إن حصل لبس وجب إبراز الضمير وإلا فلا. طيب مثل لما يحصل به اللبس. زيد عمرو ضاربه هو. زيد عمرو ضاربه، لا لا تجيب هو. فإذا كان الضارب زيد أصبر الآن. زيد عمرو ضاربه. من الضارب الآن؟ زيد الضارب. زيد عمرو ضاربه. هكذا؟ لا الضارب عمرو. نعم الضارب عمرو. لماذا؟ لأنه لم يظهر إلا الضمير، لأن إذا كان زيد هو الضارب وجب إظهار الضمير، نقول ضاربه هو. نعم. لماذا قلنا إن الضارب هنا هو الضارب عمرو؟ كان زيد هو الضارب فيحصل. لا مو كان زيد، انا قلت زيد عمرو ضاربه، فما الذي تفهم الان؟ ان عمرو هو الضارب. ان عمرو لماذا؟ لان الخبر هنا اصبح وصف لمبتدئه. لان الخبر وصف لمبتدئه. تمام. طيب احسن. فاذا كنت اريد ان زيدا هو الضارب يتعين ان ناتب اظهر الضمير فاقول ضاربه هو. صحيح يا جماعه. طيب إذا كان ليس هناك لبس جمال. على رأي ابن مالك أنه يبرز. يبرز. نعم. مثاله؟ مثل زيد زيد هند ضاربها. زيد هند ضاربها. على رأي ابن مالك يجب أن أقول هو. هو. وعلى القول الثاني يبرز. أنه إذا لم يكن لبس فإنه لا يجب إبراز الضمير، يجوز أن تقول زيد هند ضاربها. طيب إذا قلت زيد كتابه قارئه، هل يتعين إبراز الضمير؟ نعم. على قول المالك يجب، فتقول زيد كتابه قارئه هو. وعلى الرأي الثاني لا يجب. ليش ما يجبه؟ كل مفرد مذكر. لا لبس. لماذا؟ الكتاب لا يقرأ زيدا، وإنما زيدا زيدون يقرأ الكتاب. تمام. ما هو البيت الذي نفهم منه هذا الحكم في الألفية؟ وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. اشرح البيت، بيّن مراجع الضمائر. وأبرزنه مطلقا. أبرزنه. وأبرزنه. ألها. ألها للخبر. للمبتدأ. للمبتدأ. وأبرزنه الضمير. للضمير. طيب. مطلقا. حيث تلا. حيث تلا الخبر. ما ليس معناه أي معنى المبتدأ. له محصلة. له أي للخبر. طيب. هل هناك بيت أخصر منه وأوضح؟ أبيات كثيرة شيخ. هات لا دعنا أبيات الطلاب، نبي بيت لابن مالك نفسه. الكافية. إيه ما هو؟ أفدته ونسيته. نعم. أفدته ونسيته. إيه سبحان الله. شرافة. وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا في مذهب الكوفية. شرط ذاك ورأيه. تمام. وسبحان الله الإنسان بشر، يعني هو الذي نظم الكافي والألفية ومع ذلك جاء بهذا البيت المعقد. نعم. يقول هل ابن مالك يرى أن الخبر إذا كان ظرفاً أو جاراً أو مجروراً خارجاً عن التقسيم وأنه قسم مستقل برأسه، أو داخل في التقسيم أن الخبر مفرد جملة؟ ها؟ والدليل؟ أنه قال الخبر لا واخبروا بظرف او بحرف جر نويا معنى كائن او استقر. نعم حينما قال كائن او استقر يقصد بكائن الخبر المفرد. نعم واستقر الخبر الجمله. تمام. فبهذا نعرف انه لا يرى ان الظرف والجار والمجرور قسما مستقلا، وانه لا يخرج عن التقسيم السابق ان الخبر اما مفرد واما جمله. طيب هل يجوز الاخبار بالمكان عن المعنى وعن الذات مشان؟ يجوز الاخبار